بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى موضوعا يدور حول إمام زماننا وولي أمرنا الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وهذا الموضوع يدور حول السبب الكامن وراء غيبة الإمام المهدي. هذه الغيبة التي يعتبرها البعض تحديا كبيرا للقائلين بوجود الإمام المهدي وللقائلين بإمامة الإمام المهدي، فلماذا كانت هذه الغيبة المحيرة كما يقوله هؤلاء؟ مقدمة ينبغي أن نعرف أن الغيبة ظاهرة عامة في حياة الأنبياء والأولياء، وليست حالة استثنائية تفرد بها الإمام المهدي. القرآن الكريم في مواقع متعددة يشير إلى ظاهرة الغيبة في حياة الأنبياء وفي حياة الأولياء. لعله إذا واحد يقرأ القرآن الكريم بهذا المنظار يجد هنالك إشارات وتلويحات كثيرة في مواقع متعددة في القرآن الكريم إلى فكرة الإمام المنتظر وشؤون الإمام المنتظر. القرآن الكريم يبين أنه كانت هنالك غيبة لنبي الله موسى بن عمران، والآية الكريمة تقول: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. 40 يوم موسى بن عمران وهو نبي من الأنبياء العظام يغيب عن قومه، 40 ليلة حتى أخوه ووصيه هارون، حتى أخوه هارون لم يصحبه معه في هذه الغيبة، يبدو وحده كان وحيد. هذه غيبة قصيرة. القرآن الكريم يثبت غيبة أخرى إذا كانت هذه الغيبة غيبة قصيرة، فهنالك غيبة أخرى طويلة في القرآن الكريم. نبي الله عيسى بن مريم غاب عن قومه، بل غاب عن البشرية كلها. الآن كم عام يمر على غيبة عيسى بن مريم حوالي 2000 عام. القرآن الكريم يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفي آية أخرى يقول: بل رفعه الله إليه. وإلى الآن عيسى بن مريم يعيش حالة الغيبة. القرآن الكريم يثبت الغيبة لنبي الله يونس ابن متى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم يوم كان في بطن الحوت؟ كما يقوله بعض العلماء 40 يوم كان في بطن الحوت. نبي مبعوث ولكنه يعيش 40 يوما في بطن الحوت، هل قدح ذلك في نبوته؟ هل انتفت عنه صفة النبوة بهذه الغيبة؟ القرآن الكريم يثبت الغيبة لأهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 عام بالسنوات الشمسية و309 أعوام بالأعوام القمرية، كانوا غائبين. على ما أتذكر حتى كان هنالك كلام أنه أكو هالشكل أفراد أو ماكو، لأن بعد مرور 300 عام كم جيل يتبدل؟ بعض العلماء يقولون كل 40 عام يتبدل جيل بعض علماء الحضارات، ولذلك في الآية أكو يتيهون في الأرض 40 سنة، قايلين حتى يتبدل هذا الجيل. كم جيل تبدل في خلال هذه الأعوام الطويلة؟ لعل القضية نسيت أو اختلف فيها، ولكن بعد هذه المدة الطويلة: وكذلك أعثرنا عليهم. وإذا بأهل الكهف يعودون إلى الظهور بعد هذه الغيبة. إذا كانت ظاهرة الغيبة ظاهرة عامة، فالسؤال عن علة الغيبة وسبب الغيبة أيضا يكون سؤالا عاما. هذا السؤال ما يختص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لماذا غاب عيسى بن مريم؟ السؤال نفسه يريد. السؤال عام وليس سؤالا خاصا. بعد هذا المدخل نعود إلى الأجوبة حول هذا السؤال بصيغته الخاصة: لماذا غاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هنالك عدة إجابات. في هذا البحث نتناول إجابتين وندع بقية الإجابات لمباحث قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإجابة الأولى هي الإجابة التي أجاب بها الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه كتاب الغيبة في صفحة 85، ونحن نعتقد أن هذه الإجابة مفتاح مهم من مفاتيح التعامل مع الدين ككل. وهذه الإجابة يمكن أن نعبر عنها، ولو الشيخ ما يستخدم هذا التعبير، بفكرة الحكمة المجهولة. احنا نعتقد ان هذه الفكرة التي طرحها الشيخ مفتاح مهم من مفاتيح التعامل مع الدين. في الحياة، في دائرة التكوين وفي دائرة التشريع، هنالك نقاط غموض، وهذه نقاط الغموض إما لا تحتمل عقلية البشر فهمها، وإما جعل الله سبحانه وتعالى هذه النقاط نقاط الغموض لحكمة من الحكم. في دائرة التكوين هنالك نقاط غموض، وحقيقة إذا واحد يلاحظ هذه النقاط بعيدا عن نظرية الحكمة المجهولة لعله يبتلى بحالة من الإحباط والنكوص والارتداد. في عالم التكوين هنالك نقاط غموض، لعله نقلت لكم قديما رجل قال ذهبت إلى أوروبا فرأيت امرأة هنالك كانت تنكر وجود الله سبحانه وتعالى وتقول لو كان الله موجودا لما قامت الحرب العالمية الثانية. يبدو اكتوت بنيران الحرب العالمية الثانية. إحنا أحيانا نعيش مشكلات محيرة في حياتنا، البشر يعيش مشكلات محيرة، لماذا حدث هذا الشيء؟ إما حدث يتعلق بحياتنا الشخصية أو حدث يتعلق بالبشرية ككل. هذه النقاط غموض في الإطار التكويني. وهنالك نقاط غموض وإبهام في الإطار التشريعي. كم مثال؟ مئات الأمثلة على ذلك. إحنا كيف نواجه نقاط الغموض بهذه النظرية، نظرية الحكمة المجهولة؟ نظرية الحكمة المجهولة ترتبط ارتباطا عضويا بمستوى الإيمان، يعني كلما مستوى الإيمان يكون أعلى الإيمان بالحكمة المجهولة يكون أقوى. نحن عندما آمنا بالله سبحانه وتعالى إيمان يقين، إيمان قطع، وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى ودود. ودود شلون لفظة حلوة. أنا ابتليت بمشكلة في حياتي، مشكلة مدمرة. الله ما يعرف شلون يبتلي الفرد في نقطة مدمرة من حياته. كل واحد الله يبتلي بشكل. ليش يا الله؟ القضية محلولة. أنت آمنت بالله، أنت تؤمن بأن الله حكيم، أنت تؤمن بأن الله ودود، أنت تؤمن بأن الله رحيم، أنت تؤمن بأنه ما قدر الله للمؤمن شيئا إلا هو خير له. قطعا هذا فيه مصلحتي، حلة المشكلة. نعم، إذا واحد إيمان ما عنده يجب أن يعود إلى الجذور. إذا واحد شاف عنده شك يجب أن يعود إلى إيمانه وإلى هذه الجذور. لا بأس أن ننقل لكم هذه القضية لعل مضمونها هالشكل. العم حفظه الله يقول عندما جاءت الموجة الشيوعية في العراق، موج قبل يمكن 45 عام تقريبا، يقول قلت لوالدي ماذا نبحث مع الشباب، لأن احنا عندنا هيئات شبابية، فقال والدي ابحثوا معهم حول أصول الدين. هذا هو، أي شيء آخر لا تبحثون وياه. أنت لا تبحث معه لماذا خاتم الذهب حرام، لأن هذه الأسئلة تبدأ ولا تنتهي. أنت حليت هاي المشكلة، لماذا خاتم الذهب محرم؟ لأنه خاتم الذهب فيه إشعاعات مثلا تؤثر على الكريات الحمر أو البيض في الرجال ولا تؤثر في النساء. سؤال ثاني، لماذا صلاة الصبح ركعتان؟ ليش مو ركعة واحدة؟ ليش مو ثلاث ركعات؟ لماذا الطواف حول الكعبة سبعة أشواط مو ثمانية أشواط ولا ستة أشواط؟ واحد يقول أنا يعجبني أن أصلي صلاة الصبح، اليوم أنا عندي خلق وعندي توجه إلى الله سبحانه، اليوم يعجبني أصلي صلاة الصبح أربع ركعات، ليش ما يمكن؟ هذه الأسئلة التي تتعلق بالفروع تبدأ ولا تنتهي، فأنتم ما توصلون إلى نتيجة. أنت ثبت القاعدة، القاعدة الله النبي الإمام المعاد. إذا الشاب حلت قضية العقيدة عنده بعد كل القضايا محلولة. هذا مو فقط في الدين موجود، حتى في الحياة موجود. أنتوا عندما آمنتوا بأن هذا الطبيب حاذق فاهم رحيم ودود، أي شيء يقول تعملون بكلامه. التعليمات التي يقولها الأطباء لنا كثير منها ما نفهمها، وكثير منها لا يمكن أن نفهمها. يعني الطبيب ما يتمكن أن يفهمنا، مثل ما عالم من علماء الأصول لا يمكنه أن يفهم المعنى الحرفي لبقال على رأس المحل. إفهام المعنى الحرفي لهذا البقال مو ممكن، ولكن عندما آمنت بالطبيب تخضع لكل تعليماته. ليش الطبيب هكذا قال؟ الحكمة المجهولة من خبير ودود عليم حكيم حلت المشكلة. فالنظرية الأولى في هذا المجال التي يطرحها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الحكمة المجهولة. هنالك حكمة كامنة وراء الغيبة لا نعلمها ولا يشترط أن نعلمها. هل تظهر لنا هذه الحكمة في يوم من الأيام؟ ربما تظهر لنا في عهد الظهور. إذا واحد شكك في هذا يجب أن يشكك في إيمانه، يجب أن ننتقل إلى مرحلة متقدمة. هل يؤمن بالله؟ هل يؤمن بالنبوة؟ هل يؤمن بالإمامة؟ هل يؤمن بالإمام المنتظر؟ إذا انتهينا من هذه المرحلة فجميع الفروع محلول. هذه النظرية الأولى. أكو هنالك تعليق مختصر على هذه النظرية، وهذا التعليق إننا نحاول محاولة ولو عدنا إيمان، ولكن نحاول أن نحول الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة ولو في بعض أبعادها. أكو هناك كتاب لطيف علل الشرايع، كانوا يأتون إلى أهل البيت صلوات الله عليهم ويطرحون عليهم أسئلة تتناول الدين وأحكام الدين وفروع الدين. هذا مو يتنافى مع الإيمان، هذا مو سؤال منكر. السؤال تارة يكون سؤال منكر، لا أنا أقبل ولكن أحاول أن أفهم، لا أحاول أن أؤمن، لا الإيمان موجود، أحاول أن أفهم بعد الإيمان. فإذا هذه الإجابة إجابة صحيحة وتامة، ولكن نحن نحاول أن نحول هذه الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة. نبحث هل هنالك طريق لاستكشاف بعض الحكم وراء هذه الغيبة. هذه هي الإجابة الأولى. الإجابة الثانية ونقتصر عليها، وهذه الإجابة أيضا إجابة كالإجابة الأولى، وجهت بالرفض والتشكيك، وهذه الإجابة أيضا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يطرحها في مكان آخر من كتابه، في هذا الكتاب كتاب الغيبة، يذكره في صفحة 91. وهذه الإجابة هي الخوف من بطش الظالمين. هل الأنبياء والأولياء يخافون؟ الجواب نعم. القرآن الكريم يقول الأنبياء يخافون. القرآن يقول حكاية عن نبي الله موسى: ففررت منكم لما خفتكم. فإذا النبي موسى خاف، وعلى أثر هذا الخوف فر. الفرار مو عيب، نبي الله موسى فر حتى لا يقتل. كيف يخاف النبي، نبي من الأنبياء، والخوف أمر مذموم؟ إحنا عندما نقول فلان واحد خواف هذا الذم يعتبر. كيف يخاف نبي الله وهو يجب أن يكون قمة في الكمال الإنساني؟ الجواب على ذلك: الخوف نوعان، خوف محمود وخوف مذموم. الخوف مما ينبغي أن يخاف منه في موطن ينبغي أن يخاف فيه محمود، الخوف مما لا ينبغي أن يخاف منه في موطن ينبغي أن لا يخاف فيه مذموم. الخوف ليس مذموما مطلقا، الخوف قضية فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى في فطرتنا نحن البشر لندافع به عن كياننا وعن ذواتنا وعن أنفسنا وعن شؤوننا عند استشعار الخطر. إذا واحد ما يخاف، عدم الخوف يعود إلى أحد عاملين: إما مشكلة شعورية وإما مشكلة نفسية. إذا واحد ما خاف في موطن ينبغي أن يخاف فيه ومن شيء ينبغي أن يخاف منه، هذا يدل على وجود خلل في أحد مركزين: إما خلل في الشعور والإدراك، الشيء اللي يقوله المحقق النائيني رحمة الله عليه في فوائده، يقول هنالك وجود خارجي ووجود عيني، وبين الوجود الخارجي والوجود العيني عموم من وجه، قد يكون وجود خارجي ولا وجود عيني، وقد يكون وجود عيني ولا وجود ذهني، وقد يجتمعان وقد يرتفعان. هنالك واقع خارجي مخوف، ولكن هذا الواقع الخارجي المخوف لم ينعكس في الذهن، مثل واحد قاعد وأسد يأتي من ورائه ليفترسه، ولكن هذه الواقعية الخارجية لم تنعكس في ذهنه، يجلس في مكانه ولا يفر. ليش؟ لأنه أكو إشكال في الصورة الذهنية، لم يستشعر الخطر، لم يفهم الخطر. شايفين الأطفال أحيانا يمكن يأخذ عقربة ويلعب بها، إذا الطفل تجي مع عقربة شي يسويها؟ يأخذها ولعله يأكلها أيضا. ليش؟ لأنه لا يفهم. هذا كمال في هذا الطفل؟ لا. لا يخاف لأنه لا يفهم، إشكال في الإدراك، مشكلة في الشعور. هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية: يمكن واحد مشكلة شعورية ما عنده، يدرك الخطر لكن ما يخاف مما ينبغي أن يخاف منه، هذا عنده خلل في تركيبته النفسية. إذا ثعبان هاجم فد واحد ورأى الثعبان وعرف أن الثعبان قاتل وما فر منه، ولم تكن وظيفته الثبات، هذا يدل على أنه خلل أكو في نفسيته، هذا مو إنسان طبيعي، هذا مو إنسان سوي. الله تعالى جعل فينا غريزة الخوف لندافع بهذه الغريزة عن أنفسنا، عن مصالحنا، عن ذوينا، عن كياننا. فالخوف كمال. إذا واحد ما عنده خوف، هذا الجدار أو ملك واحد منهم، لعل الملك لا يخاف، ما ندري طبيعة الملك. هذا الجدار، إذا الجدار ما يخاف، يعني إحنا ما عندنا إحاطة بواقع الجدار هالشكل، يعني مثل ما يبدو الجدار لا يخاف، الجماد لا يخاف، النبات يعني هالشكل يخيل إلينا أنه ما يخاف، هذا الجدار هذا مو بشر. فإذا الخوف كمال. طبعا في بعض الأماكن يجب أن يقدم الفرد أن لا يحجم، ذاك بحث آخر. هل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان في معرض الخطر؟ يعني إذا الإمام كان ظاهر هل كان هنالك خطر يتوجه إليه؟ نعم. كم دليل تريدون على ذلك؟ الدليل الأول أبوه، الإمام العسكري قتل بأيدي الظالمين. الدليل الثاني جده الإمام الهادي صلوات الله عليه قتل بأيدي الظالمين. الدليل الثالث جميع آبائه الطاهرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما منا إلا مسموم أو مقتول. الظالمون، المجتمعات ما تحملت هذه الوجودات الطاهرة، المجتمع ما تحمل، الحكومات ما تحملت، فقتلتهم واحدا واحدا. الخطباء الكرام يقرؤون أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمني، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني إلى آخره. واحد واحد قتلوه، أنبياء الله قتلوه، أنبياء الله شردوه، أنبياء الله طاردوهم. الإمام الحسين صلوات الله عليه كما في بحار الأنوار قال لعبد الله بن عمر، قال يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن رأس يحيى أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ نبي الله يحيى قتلوه، ليش؟ لأنه قام أمام السلطان، قال أيها السلطان ما إلك حق تأخذ بيت زوجتك في قضية، زوجة الملك أرادت أن تزوج الملك من بنتها حتى لا يتزوج وحدة ثانية والملك ينتقل إلى أولادها. يحيى قام قال أيها الملك ما إلك حق تأخذ بنت زوجتك، يعني ربيبتك. قتله الحق ووضع رأسه في طشت، وأهدي هذا الطشت إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. في نفس هذا الحديث الإمام يقول أما علمت أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 70 نبيا، كانوا يقتلون ثم يغدون إلى أسواقهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا، ويبيعون ويشترون. جميع الأنبياء قتلوا أو كثير منهم، جميع الأنبياء طوردوا، الحكومات ما كانت تتحملهم، المجتمعات ما كانت تتحملهم. ولولا رهطك لرجمناك في الآية الكريمة. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لا يشذ عن هذا القانون العام، بل هو أكثر في معرض التهديد، لأنه هو المبشر به، هو الذي تواترت الأحاديث بأنه سوف يسقط جميع الظالمين وينهي الظلم من فوق الكرة الأرض. المعتضد كم مرة بعث أفرادا لاغتيال الإمام المهدي؟ المعتضد الحاكم العباسي في مرة بعث 3 لا يعرف أحدهم عن الآخر، أو بعثهم متفرقين لكي يقتلوا الإمام، ثم بعد ذلك بعث جيشا لقتل الإمام، ما كانوا يتركون له. فقطعا إذا الإمام كان ظاهرا كان مهددا من قبل الحكومات، ولعله كان مهددا حتى من قبل المجتمعات، كثير من المجتمعات. واحد مجهول كاتب قصيدة طرح فيها إشكال الإمام الحجة، شوي دققوا في هذا الإشكال. الإمام الحجة يعلم بأنه الموعود وأنه سوف يظهر، وأن الله سبحانه وتعالى ادخره لذلك اليوم، إذن ماكو خطر على الإمام المهدي، فالإمام لا يخاف. إذا إرادة الله تعلقت بأن الإمام المهدي يظل إلى اليوم الموعود، إذن لا خطر عليه. فحتى إذا الإمام يكون ظاهر لا يمكن أن يمسه سوء. هذا واحد مجهول بدون توقيع كتب قصيدة أشكل فيها على فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وطرح فيها هذا الإشكال ضمن أبياته. هذا الإشكال واضح الجواب، وإجمال الجواب فصلنا هذا الجواب في وقت آخر. إحنا عندنا قضايا حملية وعندنا قضايا شرطية. إرادة الله قد تتعلق بظاهرة على نحو القضية الحملية، أنتوا بعد إذن ما تحتاجون إلى تهيئة مقدمات. إرادة الله تتعلق بطلوع الشمس غدا، شنو وظيفتكم؟ ما عندكم وظيفة، قعدوا في مكانكم انتظروا أن الليل ينجلي والشمس تطلع غدا، لأن إرادة الله تعلقت على نحو القضية الحملية بهذه القضية. ولكن أحيانا إرادة الله تتعلق بشيء على نحو القضية الشرطية. الله يريد أن يكون لكم أولاد ولكن بشرط أن تتزوجوا. إذن فتشاب يقعد في بيته يقول إذا إرادة الله تعلقت أن يكون لي أولاد، إذن أنا أقعد في مكاني وما أتزوج. إذا إرادة الله تعلقت بأن لا يكون لي أولاد، إذن حتى إذا تزوجت لا يكون لي أولاد. شنو جوابه؟ الجواب إرادة الله تعلقت بأن يكون لك أولاد بشرط أن تتزوج. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يعلم أن الله حافظه؟ لو لا ما كان يعلم. كان يعلم لو ما كان يعلم. النبي الأعظم كان يعلم بأنه يعود إلى مكة أو ما كان يعلم؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إذن النبي ليش راح بالغار؟ كان يقعد في بيته يقول أنا مضمون بالضمان الإلهي، ليش النبي راح بالغار؟ لماذا اختفى عن الأعداء؟ بلي، النبي مضمون بالضمان الإلهي ولكن على نحو القضية الشرطية لا على نحو القضية الحملية. فهذا الإشكال أيضا غير وارد. إذن النظرية الثانية نظرية الخوف من بطش الظالمين. إحنا عندنا فالتعليق مختصر على هذه النظرية بعد توضيحها. التعليق المختصر: أحيانا الشيء تكون له علة، يعني سبب، ولكن هذه العلة لا تكون هي العلة النهائية. يكون وراء العلة علة أخرى هي العلة في ولادة هذه العلة، علل طولية مترامية، كل علة لاحقة تستند إلى العلة السابقة. احنا نقبل هذه العلة اللي ذكرها الشيخ الطوسي. وهنالك رواية ايضا تؤيد هذا المطلب، هذه الرواية مروية في كتاب كمال الدين باب 44 حديث 89 صفحة 281. الرواية يرويها زرارة يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، يعني الإمام الباقر، إن يذكر الإمام باللفظ الذي يقام عنده صلوات الله عليه. إحنا ما نستخدم ذلك اللفظ، نستخدم لفظ المهدي، إن للمهدي صلوات الله عليه غيبة قبل أن يقوم، يغيب قبل الظهور وقبل القيام. قلت: لما؟ قال: يخاف. قال زرارة: يعني القتل. شنو متعلق الخوف؟ زرارة يقول القتل. أكو احتمال آخر ولو يبدو أن فهم زرارة حجة لنا، لأن الأمر يدور بين الاجتهاد والحس، وأصالة الحس العقلائية محكمة في المقام لعله، يعني لعله بإشارة من الإمام افتهم أن مراد الإمام القتل. ولكن أكو احتمال آخر وهو الخوف على المهمة. نحن عندنا خوفين، هذا لعله نوضحه لاحقا. قد يكون واحد يخاف على نفسه، وقد يخاف على مهمته مو على نفسه. نجيب شاهد لذلك، الله تعالى يقول: فأوجس في نفسه خيفة موسى. من شنو خاف؟ عندما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، وإذا بالصحراء تمتلئ بالأفاعي. أظن يقولون فالناس فروا، هربوا، خلوا زئبق على هذه العصي والحبال، فتحت حرارة الشمس ظهر أنها تتحرك. هكذا بدأ، فالناس على ما أتذكر فروا. فأوجس في نفسه خيفة موسى. من شنو خاف؟ يعني خاف من ذن الأفاعي الوهمية. في حديث عن الإمام أمير المؤمنين أنه خاف من غلبة الباطل وإضلال الجهال. شلون تميز بين للناس المعجزة والسحر؟ كيف يتميز؟ خاف أنه ما يتمكن يظهر الحق ويبدي الواقع وينجح في مهمته. والآية اللاحقة لعلها تؤيد هذا المعنى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يعني كأنه متعلق الخوف أن لا تكون حجته هي الأعلى، من هذا خاف. فأكو احتمال في هذا يخاف مو من القتل كما فهمه زرارة، وإنما من عدم تمكن أداء المهمة. ليش؟ هذا بعدين إن شاء الله نشرحه. قال: وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح. هؤلاء اللي فجروا المراقد في سامراء، إذا الإمام الحجة كان ظاهر كان عندهم مانع من قتل الإمام الحجة؟ قطعا لا، قتلوا آباءه من قبل، ذول أولاد أولئك، أتباع أولئك. هذه النظرية، نظرية الخوف، مقبولة. ولكن أكو هنالك ملاحظة، وهي أن الشيء قد تكون له علة، ووراء هذه العلة علة أخرى طولية لا عرضية، مو علتان في عرض واحد، علة تولد علة تولد ظاهرة، يعني ظاهرة معلولة لعلة، تلك العلة معلولة لعلة فوقها. لماذا غاب؟ للخوف. لماذا يخاف؟ الخوف واقع نفسي، هذا الخوف انعكاس عن واقع خارجي. احنا يجب ان ننقل الكلام الى ذلك الواقع الخارجي. في يوم من الايام الامام الحجة يظهر صلوات الله عليه، ليش ذاك الوقت ما يخاف؟ هذه العلة، لماذا انتفت في ذلك الوقت؟ لأن الشروط الموضوعية تبدلت. تلك الشروط الموضوعية التي سوف توجد في عصر الظهور الآن مو متوفرة، وتلك الشروط هي علة الخوف كما يبدو. فبعد أن انتقلنا إلى هذه الإجابة الثانية، يجب أن ننتقل إلى العلة الكامنة وراء هذه العلة. ما هي تلك الشروط الموضوعية التي تسبب الخوف؟ وسؤال آخر، هل هذه الشروط الموضوعية اختيارية أو جبرية؟ إذا تلك الشروط الموضوعية جبرية، إذن لا حول لنا ولا قوة. ولكن إذا تلك الشروط الموضوعية اختيارية، فإذن يمكن لنا أن نساهم في تغيير تلك الشروط الموضوعية. إن شاء الله نكمل الحديث فيما بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.